منذ البداية، بداية الكتابة الشعرية، كنت أعي جيدا أن الشعر لا يتحمل القضايا الكبرى، بمعنى آخر كما استخدم في 30-40-50 سنة، يعني شعر عصر النهضة خلينا نسميه أو الشعر الحديث، لا يتحمل القضايا الكبرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يبقى شعرا وهو يحمل السياسة على أكتافه والاقتصاد والمجتمع والمواقف السياسية، لا يستطيع تحمل كل ذلك. الشعر هو في الحقيقة عبارة عن شيء، عبارة عن الارتفاع باللغة إلى مستوى المتعة الإنسانية. يعني يجب أن نشترك معا عندما نتبادل القصائد، نشترك في روح واحدة، في وجدان واحد، وليس في قضية واحدة. في قضية واحدة قد تزول هذه القضية غدا ولا يبقى منها أي شيء. ولذلك ربما كان شعري أنا يتجه إلى المنطقة الذاتية في روح الإنسان، إلى لنقل إلى آمال وأحلام وعذابات وانتكاسات وخسائر الإنسان وهو يسير في هذه الحياة. أنا لست ضد القضايا في الشعر، ولكنني ضد تحويل الشعر إلى حامل لهذه القضايا، إلى خادم لهذه القضايا، إلى موظف عند هذه القضايا. لأنه عندئذ يكون كأنك تكتب نصا سياسيا ولكن بلغة شعرية، أو تكتب موضوعا سياسيا بأبيات شعرية. يعني تستخدم الشعر كمطية لقضايا. ولذلك كان فترة من الفترات، ولا سيما في الستينات والسبعينات، كان لا يجرؤ الشاعر أن يكتب قصيدة حب على طريقة أنه عار على من يغني وروما تحترق. شو دخل روما واحتراق ونيرون وإلى آخر، شو دخل فيه؟ فكانت القصيدة السياسية هي القصيدة المتداولة في الشارع الشعري، ليس السوري وإنما العربي أيضا، أنه كله قضايا. وكان اسمه الشعر السياسي أو الشاعر السياسي. وبطبيعة الحال طالما القضايا ساخنة دائما، يعني ما في قضايا باردة، كله ساخن، فيجب أن تكون القصيدة ذات نبرة عالية وذات خطاب مدوي وذات كلمات رنانة وذات قوافي مهمة جدا. يعني مثلا بذكر الدكتور سنة 67 في شاعر اسمه يوسف الخطيب، أبوه للمخرج السينمائي باسل الخطيب، طلع على المنبر فبدأ قصيدته هيك: أكاد أؤمن من شك ومن عجب، هذه الملايين ليست أمة العرب. هذه القصيدة كانت تهيج الجمهور وتخرج وتمزق ثياب الجمهور وإلى آخره. هذا النوع من الشعر اللي أنا قصدت أنه هو معادي للشعر، معادي لفنيات الشعر، معادي لتطور الشعر ولتجاربه الحديثة وأشكاله الفنية الجديدة.